يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم إلى شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. يتولى شرح أحاديث هذا الكتاب صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، والذي نرحب به مع مطلع حلقتنا، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. بقي شيء يسير في حديث أسماء بنت أبي بكر، لعلنا نستكمل ما تبقى منه على ندخل في الحديث الذي يليه بعده إن شاء الله. تفضلوا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العيني في أحكام حديث أسماء، يقول: دل الحديث على أن من أفطر وهو يرى الشمس قد غربت، يرى الرؤية هذه بصرية؟ لا، نعم، إنما يظن. يظن لأن لو كانت بصرية وهو يرى، هذا من الرأي لا من الرؤية. نعم، ويرى الشمس قد غربت فإذا هي لم تغرب، أمسك بقية يومه وعليه القضاء، ولا كفارة عليه. ولا كفارة عليه، يعني في أليس الأولى في اللغة أن يقول يرى أن الشمس إذا كانت الرؤية ليست بصرية، وإذا كانت بصرية يقول يرى الشمس. إذا كانت الرؤية الأولى بمعنى الاعتقاد يرى أن، إيه ما يلزم. ما يلزم، ما يلزم. على كل حال هي من الرأي. يقول: دل الحديث على أن من أفطر وهو يرى الشمس قد غربت، لأن يرى أن، أن هذه تأكيد للجملة، أن الشمس قد غربت، والشمس قد غربت بدون تأكيد، يعني دور أن هذه لا علاقة لها بالرؤية، بالتغيير مفهوم، إنما دورها في تأكيد الجملة التي بعدها. ويرى الشمس قد غربت فإذا هي لم تغرب، أمسك بقية يومه وعليه القضاء، ولا كفارة عليه. يعني هل تصور أحد أن يقول عليه كفارة؟ يعني في حالة ما إذا كان فطره غير متعمد بجماع مثلا، يعني غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فجامع، فجامع ثم تبين أن لم تغرب، عليه كفارة ولا ما كفارة عليه؟ أمسك بقية يومه وعليه القضاء، ولا كفارة عليه. وبه قال ابن سيرين وسعيد بن جبير والأوزاعي والثوري ومالك وأحمد والشافعي وإسحاق. وأوجب أحمد الكفارة في الجماع، يعني أحمد وافقهم في وجوب الإمساك بقية اليوم وعليه القضاء. أما بالنسبة للكفارة في الجماع فأوجبها الإمام أحمد. ورأي الإمام مالك كما تقدم في الأكل عن عمد في رمضان فيه الكفارة، إذا أكل متعمدا في رمضان عليه الكفارة، لكنه هنا مع الجمهور في أنه لا كفارة عليه، يعني في الأكل. وأما إذا أكل ناسيا أو شرب فعليه القضاء ولا كفارة عليه عند مالك، يعني الفرق بين العمد والنسيان عنده الكفارة. أن العمد فيه كفارة، فيه كفارة، والفطر بالأكل والشرب كالفطر بالجماع عنده، لكن إذا أكل أو شرب ناسيا عليه القضاء ولا كفارة عليه، وهذا قدم تقريره. أوجب أحمد الكفارة في الجماع مع تفريق أصحابه بين النفل والفرض، ولا لا يا شيخ؟ وين؟ مالك إيه معروف، تقدم بحث المسألة كاملة. روي عن مجاهد وعطاء وعروة بن الزبير أنهم قالوا لا قضاء عليه، وجعلوه بمنزلة من أكل ناسيا. وروي عن عمر أيضا روايتان. في شرح المهذب للنووي: إذا أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فبان خلافه، فقد ذكرنا أن عليه القضاء، وبه قال ابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وعطاء وسعيد بن جبير ومجاهد والزهري والثوري، كذا حكاه ابن المنذر عنهم، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وأبو ثور والجمهور. إذا أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر، يعني سوى بين المسألتين، فالحكم واحد فيما ذكر عند هؤلاء العلماء، مع أنهم في مذاهبهم بعض الفروق. يعني إذا جامع عند أحمد مثلا ثم طلع الفجر عليه مع نهايته، يعني عنده النزع جماع عنده، أي نعم، فإن استمر بعد طلوع الفجر هذا لا إشكال، لا إشكال إن استمر أنه مجامع في نهار رمضان ويعلم ذلك. لكن إذا طلع، إذا نزع مع أو قبيل طلوع، مع طلوع الفجر مثلا ظانا بقاء الليل، ظانا بقاء الليل عنده ثم تبين له طلوع الفجر ثم أنهى العملية مثلا، فعنده أن مجرد النزع جماع، وعند غيره لا. ويشبه هذا بالخروج من تبعة المغصوب مثلا، إذا كان في أرض مغصوبة فتاب في أثنائها وأراد الخروج منها، يأثم ولا ما يأثم؟ هو من من من من توبته إلى أن يخرج هو مستعمل لغير ما لمال غيره بلا إذنه، فهو نظير المسألة عند أحمد. وعند غيره أن هذا مما لا يتم الواجب إلا به، لا يمكن أن أقول لا يمكن أن يتم الحكم والبراءة من المغصوب إلا بخروجه، بالخروج منه. ومثل هذا التصرف بغير إذن المالك مما لا يتم الواجب إلا به. فالنزع في مثل هذه المسألة مثل الخروج من الأرض المغصوبة، لا يتم الواجب إلا به. وعند الحنابلة معروف النزع جماع عندهم، يعني يأخذ الحكم. فبينهم فروق دقيقة في مثل هذه المسائل ما أشار إليها النووي، موجودة في كتب الفروع مفصلة. وقال إسحاق بن راهوي: وداود صومه صحيح ولا قضاء عليه، وحكي ذلك عن عطاء وعروة بن الزبير والحسن البصري ومجاهد، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه البيهقي وغيره في غير هذا الباب بأسانيد صحيحة من رواية ابن عباس. واحتج أصحابنا بقوله تبارك وتعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذا قد أكل في النهار. وأجاب أصحابنا عن حديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ أنه هنا محمول على رفع الإثم، على رفع الإثم، فإنه عام خص منه غرامات المتلفات وانتقاض الوضوء بخروج الحدث سهوا، والصلاة بالحدث ناسيا وأشباه ذلك، فيخص هنا بما ذكرنا. خلاصة ما يقول أن الإثم يرتفع، نعم الإثم يرتفع، وأما ما يترتب على الفعل يبقى، فيكون من باب الحكم الوضعي. الحكم التكليفي يرتفع، رفع تجاوز عن الأمة بالنسبة للحكم التكليفي الذي هو الإثم يرتفع، لكن الحكم الوضعي وهم باب ربط الأسباب بالمسببات، يعني تجاوز عن أمتي الخطأ، شخص أخطأ في قتل نقول تجاوز، نعم قتل خطأ تجاوز عن الإثم، لكن التبعة من الدية والكفارة لا بد منها، وهذا من باب ربط الأسباب بالمسببات. قيم المتلفات، أروش الجنايات، كل هذه من باب ربط الأسباب المسببات، ومن الحكم الوضعي للحكم التكليفي. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. قال رحمه الله: حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم فذكره. ولم يخرجه مسلم، من أفراد البخاري. نعم. صلى الله عليك، كأننا فهمت، يعني قد يكون فهمي فيه خطأ، لكن فهمت وأنت تفرق بين مسألة من أكل في الليل ظانا بقاء الليل، أنك تفرق بين المسألة العامة التي تكون لعامة الناس وبين المسألة الفردية التي يحصل من الإنسان فيها تفريط. هناك ظن مبني على أصل وظن مبني على تفريط. طيب، فالمبني على الأصل على الأصل، وهذا يستقيم أن يكون فيه ظن مبني على أصل عند عامة الناس مثلا، مبني على أصل يظنون بقاء الليل ويستمرون يأكلون حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لكن شخص في مكان مظلم مفرط ويستمر يأكل، يقول ما رأيت خيط أبيض ولا خيط أسود، ثم بعد ذلك يسمع الناس يصلون فينتبه أن الفجر قد طلع، هذا شك مفرط. ولا يمكن، فلا بد من بذل الأسباب لمعرفة طلوع الصبح. ولا تطرد هذه القاعدة بالنسبة للفطر، لأن الأصل بقاء النهار. الأصل حتى بقاء النهار. نعم. وما الأصل بقاء ما كان. واليقين لا يزال بالشك. أي نعم. أنهم يطردون الشك فيما يغلب على الظن فيدخلون فيه الظن، فاليقين لا يزال حتى بالظن. تتكاثر الأسئلة في هذا المجال، وما يمر شهر رمضان إلا ونسمع مثل هذه الأشياء كثيرة. اللي يقول أكلت بعد الأذان بخمس دقائق، واللي يقول استيقظت وهو يؤذن وأكلت وشربت ماء ونحو ذلك. يعني الناس يسألون عن هذا كثير، هل من ضابط حيال هذه المسألة واضح ودقيق يا شيخ؟ ما في شك، الضابط الشرعي واضح، وهو أن الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وكون الإنسان يتساهل ولا يضع يعهد إلى من يوقظه أو يضع من الأسباب ما يترتب عليه استيقاظه قبل طلوع الفجر وتناول السحور، بعض الناس نعم يقول أمامي عمل شاق والنهار طويل وحر شديد أو كذا، فيضطره أو يضغط عليه مثل هذا الشعور أن يأكل. نعم، فمثل هذا ليس بمبرر، لا بد أن يعهد لمن يوقظه أو يبذل من الأسباب وينفي موانع عدم الاستيقاظ، وإلا فلا مندوحة من الإمساك، من إمساك جزء من الليل، لأنه لا يتم الواجب إلا به. لأن مراقبة الفجر بدقة، نعم، هذا لا يدركه خواص الناس فضلا عن عوامهم. فأهل العلم يقررون أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويمثلون بهذه المسألة كإمساك جزء من الليل، نعم، وغسل جزء من الرأس. نعم، فلا بد من احتياط العبادة. نعم، لا بد أن يبرأ من عهدتها بيقين. قبل ما نشوف إذا أحد من المشايخ عنده سؤال، ما في مانع، تفضل يا شيخ، ما عندك شيء؟ فيه الشيخ الآن الذين في ليسوا في مدن، وهذا كثير، يعني مثل البادية ليسوا في مدن ولا هناك مساجد، يعتمدون إما على التقويم على أقرب مدينة لهم، وقد ما يكون يعني عندهم تحري في مسألة غروب الشمس ولا طلوع الفجر. أقرب مدينة مثلا تبعد 50-60 كيلو مثل، وهذا يعني تأتي كثير لنا أسئلة سواء في الإذاعة أو غيرها، مثل الموجودين في البراري في الصمان وغيرهم، وبعضهم يعتمد على الساعة التي أنتجتها الشركة المطورة وقرتها مدينة الملك عبد العزيز العمومة والتقنية على أقرب إحداثية لمكانهم ويستمر على هذا. أولا، مثل هؤلاء الحاجة تجعلهم يعرفون الفجر، وأما بالنسبة للغروب فلا يخفى على أحد. مثل هؤلاء في الغالب تجدهم يعرفون طلوع الفجر، ويعرفون أيضا ما يحتاج إليه من النجوم ليهتدوا بها ويستدلوا بها، بخلاف أهل البندن الذين كفوا وأريحوا من هذه الأمور. أما أهل البادية فهم في الغالب يعرفون، والنصوص واضحة في هذا، ووضعهم وعيشهم شبيه بوضع المسلمين قبل وجود هذه الأسباب. فهم يعرفون في الغالب. وإذا اعتمدوا على ما يعتمد عليه أهل الحاضرة من اعتماد التقويم على الكلام الذي قيل فيه أنه متقدم أو متأخر، كلام طويل كثير من الناس، وما زالت الفتوى على التقويم، يعني ما زالت الفتوى على التقويم، من عمل به تبرى ذمته من ليس من أهل الاجتهاد. قال رحمه الله تعالى عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنهما قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. راوية هذا الحديث الربيع بالتصغير والتثقيل بنت معوذ بن عفراء الأنصارية النجارية، من صغار الصحابة، من المبايعات تحت الشجرة، قال العيني لها: ولها قدر عظيم. الأنصارية النجارية، الأنصارية النجارية، يعني لو عكسنا قلنا النجارية الأنصارية، ترى في آخر الحلقة الماضية قلنا إذا كان سيبدأ بالأقل ثم يصعد فما في مانع، أما إذا قدم الأكبر الأهم خلاص، أو العكس، إذا قدم الأهم لابد من أن يأتي بالأخص ولا عكس. نعم. لو قال النجارية ما نحتاج أن نقول أنصارية، لأن معروفة بأن النجار من الأنصار. من الأنصار. اللهم إلا إذا اشترك أكثر من فخذ فيها. من فرع في أكثر من فرع، يعني يسمى باسم واحد أكثر من فرع من أكثر من قبيلة. صحيح. يعني مثلا لو قلت مثلا العتيبي العصيمي. نعم. فلا تكتفي بالعصيمي، لأنه يوجد عصيمي غير عتيبي مثلا. نعم. فلا تكتفي به ولو قدمت الفرع. أي نعم. أما إذا كان الاسم تفرد به في هذه القبيلة فيكتفى بالأخص. أي نعم. فإذا أتي بالأعم يؤتى بالأخص ولا عكس. ولا عكس. بيع تحت شجرة شيخ شجرة رضوان. نعم ذكر من المبايعات. من المبايعات. بيعنا على ماذا؟ وين؟ النساء بايعنا في بيعة شجرة الرضوان على ماذا؟ نعم، لأن صحيح كلام صحيح. إيه المبايعة قد تكون من اللجاء فيها النص المؤمنات يبايعنك في آخر بيعة النساء على، أما بيعة الشجرة معروف أنها على القتال. نعم. وهل جاء النص على أنها من المبايعات معهم تحت الشجرة؟ وذكروا في ترجمتي أن من المبايعات تحت الشجرة، حتى العيني ذكر هذا. قد فهل يقال أن قولهم من الشجرة سبق قلم؟ نعم. أو بايعت على ما يبايع عليه فيما يخصها، بايعت فيما يبايع عليه فيما يخصها. وقد يشترك بعض النساء في بعض في النصرة الغزوات نعم، في نقل الماء ومدوات جرحى وشبه. نعم. نعم. هي شيخ بنت معوذ ابن عفراء، كيف تكون لها صحبة ومعوذ صغير في معركة بدر؟ يا شيخ كيف معاذ ومعوذ ألم يكون صبيانا في معركة بدر؟ لكنها من صغار الصحابة، يعني يتحقق لها صحبة. يتحقق. إذا قلنا أن معاذ بدر قبل وفاته عليه الصلاة والسلام 9 سنوات. طيب، ومعاذ كان صبيا، يعني اشتوقع معاذ ومعوذ الذين اشتركا في قتل، يعني لن يتجاوز 14 عاما بأي. طيب. حال 14 عام ما يتزوج، 15 يتزوج عادي. على كل حال منصوص عليها أنه من الصحابة. هذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب صوم الصبيان. باب صوم الصبيان. وقال عمر لنشوان في رمضان: ويلك وصبياننا صيام، فضربه. وقال عمر لنشوان في رمضان: ويلك وصبياننا صيام، فضربه. نشوان يعني سكران. يظن شخص اسمه نشوان، سيما أنه مستعمل الآن هذا الاسم. فالسامع والقارئ يظنه شخص. نشوان يعني سكران. ويلك وصبياننا صيام، يعني أنت رجل مكلف وتشرب في نهار رمضان والصبيان نعم، والصبيان صيام فضربه. في نهار رمضان كان ولا في وين؟ في عاشوراء. وقال عمر لنشوان في رمضان في رمضان جلده 20 إشي وزيادة على حد. هل هذا كافي مثلا الحرم العقوبات التعزيرية الآن؟ تقدر بقدرها العقوبات التعزيرية تقدر بقدرها، لسيما وأن الشرب حده قد يصل إلى القتل. المدمن رأي شيخ الإسلام وابن القيم جمع من العلم أنه إذا لم يرتدع بالحد يقتل، وأن هذا من باب التعزير ومتروك للإمام. وإن كان جمع من العلم أيضا الجمهور يرون حديث القتل منسوخ حديث معاوية، الجمهور على أنه منسوخ، ومنهم من يقول محكم كابن حزم وغيره، ومنهم من يقول هو مرده إلى الإمام يكون باب التعزير، فحينئذ يكون محكما. قوله باب صوم الصبيان أي هل يشرع أم لا، ومطابقة قول عمر رضي الله عنه للترجمة في قوله وصبياننا صيام، ومطابقة الحديث في قوله ونصوم في قولها ونصوم صبياننا. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء في المصباح غدا غدوا من باب قعد، ذهب غدوة وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، وجمع الغدوة غدا مثل مدية ومدى. هذا أصله، ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام واغدو يا أنيس. نعم، واغدو يا أنيس أي وانطلق، ولا يلزم أن يكون في أول النهار. والغداة الضحوة وهي مؤنثة، قال ابن الأنباري ولم يسمع تذكيرها، ولم يسمع تذكيرها، ولو حملها حامل على أول النهار جاز له التذكير، والجمع غدوة. غدوات بالفتح. نعم، غدوات غدوة، غدوة. مثل خطوة خطوات، فيقال غدوات مثل خطوة. لو حملها حامل على أول النهار جاز له التذكير. إيش معنى يجوز له التذكير؟ يحذف الهاء. كيف يجوز له التذكير؟ يعني يعاملها معاملة المذكر، إشارة إليها. يعيد عليها ويشير إليها بلفظ المذكر وإشارة المذكر، لكن يعيد عليها، يعيد عليها الضمير بالمذكر. نعم. يعني مثل ما يقال في المكان والبقعة، تذكر باعتبار المكان وتؤنث باعتبار البقعة. جمع التكسير، يذكر باعتبار الجمع ويؤنث باعتبار الجماعة، قام الرجال وقامت الرجال وهكذا. عاشوراء هو عاشر المحرم، وفيه لغات المد والقصر مع الألف بعد العين، وفيها لغات المد والقصر، المد عاشوراء والقصر مع الألف بعد العين، المد والقصر مع الألف عاشوراء، وعشوراء بدون ألف بالمد مع حذف الألف، ثم فاعولاء أو فعولاء. في المصباح أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لأصومن التاسع يوم عاشوراء، لأصومن التاسع يوم عاشوراء، فعاشوراء عنده تاسع المحرم. والمشهور من أقاويل العلماء سلفهم وخلفهم أن عاشوراء عاشر المحرم، هذا عند من؟ عند ابن عباس، وينقل كلام ابن عباس طويل منه هذا. وقوله عليه الصلاة والسلام لأصومن التاسع يوم عاشوراء، فعاشوراء عنده تاسع المحرم، هكذا نسب إلى ابن عباس، وغيرها أيضا نسب إلى ابن عباس أن عاشوراء هو التاسع وليس العاشر. ومعلوم أن اللفظ يأباه، يأبى هذا الكلام. فعاشوراء عنده تاسع المحرم، والمشهور من أقاويل العلماء سلفهم وخلفهم أن عاشوراء عاشر المحرم، وتاسوعاء تاسع المحرم، استدلالا بالحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام صام عاشوراء، فقيل له إن اليهود والنصارى تعظمه، فقال فإذا كان العام المقبل صمنا التاسع، فإنه يدل على أنه كان يصوم غير التاسع، فلا يصح أن يعد بصوم ما قد صامه. واضح ولا مبنى؟ واضح صحيح، لأنه كان يصومها أساسا، يصوم من الأصل. نعم. وقيل أراد ترك العاشر وصوم التاسع وحده خلافا لأهل الكتاب، وقيل أراد ترك العاشر وصوم التاسع وحده خلافا لأهل الكتاب، وفيه نظر لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا يوما قبله ويوما بعده، ومعناه صوموا معه يوما قبله وبعده حتى تخرجوا عن التشبه باليهود في إفراد العاشر. واختلف العلماء هل كان واجبا ونسخ بصوم رمضان أو لم يكن واجبا قط، واتفقوا على أن صومه سنة مستمرة وتقدم في صوم يوم عاشوراء. صحيح. وأما تاسوعا فقال الجوهري أظنه مولدا، وقال الصغاني مولد، فينبغي أن يقال إذا استعمل مع عاشوراء فهو قياس العربي لأجل الازدواج، لأجل الازدواج، إذا قيل تاسوعا وعاشوراء يكون عربي لأجل الازدواج، وإن استعمل وحده فمسلم إن كان غير مسموع. ابن القيم في زاد المعاد بعد كلام طويل عن يوم عاشوراء فصل تفصيل طويل عن اليوم، فقال رحمه الله فصل: وأما الإشكال السادس وهو قول ابن عباس اعدد تسعا وأصبح يوم التاسع صائما، فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس تبين له زوال الإشكال وسعة علم ابن عباس، فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع، فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع، يعني كما قال بعضهم، بل قال للسائل صم اليوم التاسع، واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء. لما جاء السائل قال له صم اليوم التاسع، هل يعني هذا أنه يكفي عن العاشر؟ هو العاشر مسكوت عنه، واكتفى ابن عباس رضي الله عنهما بمعرفة السائل، يعرف أن السائل يصوم يوم عاشوراء، فقال له صم التاسع يعني أيضا معه، فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه، وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه كذلك. فإما أن يكون فعل ذلك هو الأولى، فإما أن يكون فعل ذلك هو الأولى عند ابن عباس المقتصر على التاسع، هذا هو الأولى عنده، يعني دون الحادي عشر، أولى من الحادي عشر لأنه أولى من العاشر، يعني دون الحادي عشر. وأما أن يكون حمل فعله على الأمر به وعزمه عليه في المستقبل، ويدل على ذلك أنه هو الذي روى صوموا يوما قبله ويوما بعده، وهو الذي روى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء يوم العاشر، وكل هذه الآثار عنه يصدق بعضها بعضا ويقرر بعضها بعضا. جزاكم الله خير وأحسن إليكم ونفع بعلمكم، نسأل الله تعالى وفقنا وإياكم لكل خير. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا بكم بإذن الله مع حلقة قادمة وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.